أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد انتهينا المرة الماضية من الدرس الثاني، صح؟ ثم بدأنا نتكلم في صلاة أهل الأعضاء، صحيح؟ طيب، أين وصلنا؟ نعم؟ أين وصلنا لهذا؟ صلاة النساء. صلاة النساء؟ ونحن دخلنا انتهينا من النساء الرابعة؟ نعم. النساء الرابعة؟ نعم. هل يأسوا من نوى الإقامة؟ طيب، احنا كنا بدأنا الكلام في الفصل والباب التاسع في صلاة أهل الأعضاء، وقلنا أن أهل الأعضاء يعني هم عندهم عذر فخفف عنهم، عندهم عذر فخفف عنهم، مثل المريض والمسافر وكذلك الصائم كما سنذكر بعد ذلك. فتكلمنا عن المريض، والآن بإذن الله تعالى نتكلم عن المسافر. فقلنا يعني في حكم القصر، وبينا أنه مشروع، وقلت لكم أن من أهل العلم من أوجب القصر، فإذا يعني كان الإنسان في سفر وشرع له القصر فيكون هذا واجب، يكون هذا واجبا. ثم تكلمنا في تحديد الصلاة التي يدخل القصر، وقلنا أنها في الظهر والعصر والعشاء. ثم لم يتكلمنا عن حد السفر، وبينا هنا أنه ما يقال الثمانية في بكرة، والقول الثاني فيها أن السفر لم يأتي الشرع بتحديد مسافة معينة، وقال فيها أن هذه المسافة يقصر منها ولا تقصر الصلاة في أقل من ذلك. ما أتى الشرع على الحقيقة يعني بدليل صريح في هذه المسألة، يعني ما قال أن السفر الذي نقصر فيه من كذا إلى كذا أو من كذا، ما قال ذلك. وكذلك ما أظهر الشرع الأيام التي إذا سافر فيها المسافر كم تكون حتى نقصر بعدها، كل ما هنالك أدلة فهم منه البعض ذلك. وسوف نأخذ القاعدة الفقهية بعد يعني يمكن هذا اليوم أو المرة الثالثة القادمة تبين لنا أمرا هاما جدا. إذا سكت الشرع يعني في كل مسألة، الشرع يحددها ويفسرها ثم يحكم، ثم إيه يحكم. يعني مثلا يكون مثلا أصلاة الظهر تكون أربع ركعات وركع فيها كذا وكذا، يفسر كذا تكون أصلاة إيه الظهر، ثم بعد ذلك إيه يكون أن الظهر واجب فرض من فروض قبل أن يحكم الشرع في الصلوات فصل وحد للصلوات. فإذا لم يحدد الشرع المسألة أو لم يفسرها ثم حكم، فهنا الذي يحددها ويفسرها من؟ العرف. العرف هو الذي يحدده ويفسره. فهنا في الصحيح لما وجدنا أن الشرع لم يأتي بدليل صحيح صريح في مسألة السفر، ما هو السفر الذي يقصر فيه، وما هي العقل المسافر، وما هي المدة التي يقصر فيها المسافر، لما ما كان كلام واضحا صريحا صريح جمهور العلم تكلم في هذه المسائل وارتفن بين الآن، غير أن الآخرين قالوا ما عندنا شيء صريح يبين لنا هذا، ولهذا تتراجع إليه العرف. فقالوا السفر الذي يباح فيه القصر ما يسمى سفر. انظر كيف ما بعد من كيلو ولا 40 ولا 50. قال السفر الذي يباح فيه القصر فرمى أننا ما عندنا مسافة نسميه سفر، الذي نسميه عرفا إيه؟ سفر. أنت من ناجح صح؟ يبقى ناجح هذا السفر أم لا؟ سفر. هذا مثلا من أسوان سفر سفر، هذا من إسكندرية سفر سفر، هذا من بلها سفر، هذا من 6 أكتوبر سفر؟ لا. يبقى إذا سواء عرف قال أن هذا ليس سفرا لا يكون سفر، قال أنه سفر فهو إيه؟ سفر. هذا بالنسبة لحد المسافة. أما من الرجاء هل يقصر من نوى الإقامة؟ اسمع من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل وبيان ذلك أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر من عدم الفعل ويخل التقصير في حقه، كذلك إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4. طيب هنا هيبدأ العلماء يتكلمون في الأيام أو المدة التي يقصر فيها المسافر، وسوف يحددون المدة. وأنت إذا نظرت إلى خلاف العلماء في هذا الجزء أقوال كثيرة في هذا، منهم من طلع 4 أيام، منهم من طلع 5 أيام، منهم من طلع 19 يوما، منهم أقوالا أقوالا كثيرة في ذلك، نظرا لأنه لأن الحديث صريح في المسألة. فانظر إلى هذه الأقوال أو هذا القول الذي قاله في هذا الكتاب. قال من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل، وبعد ذلك أنه إذا نوى الإقامة مطلقة لم يقصر، أو نوى الإقامة يعني كلام سوف نأتي أجلس في مصر مثلا لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه وقد نوى الإقامة، كذلك إنه الإقامة أكثر من 4 أيام أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4. هنا المذهب هنا أو المذاهب التي قالت 4 أيام قالوا أن الحد بين المقيم والمسافر هو 4 أيام. لو أنه نوى الإقامة فوق 4 أيام أو له حاجة في البلد وظن أنها لا تنقضي إلا بعد 4 أيام فهذا لا يصل، هذا لا إيه؟ يصل أقل من ذلك إيه؟ يصل. حقيقة أخونا أن هذا القول قول طبعا قوي، يعني عليه كثير من العلم في هذا التحديد، عموما التحديد عليه كثير من العلم. كذلك تجد مثلا أن من المجامع الفقهية من يتبنى هذه الأقوال ويقولون أن هذه الأقوال أصلح للناس، لأن لما نحدد المسافة ونحدد الأيام، طبعا هم حددوا المسافة والأيام كما قلت لكم ليس دليل صريح في ذلك، ولكنه اجتهادات من بعض النصوص فسنتكلم فيها الآن. لكني انا اقول لكم ان هذا القول ان كنت اخالفه اسير مع القول الثاني قول بعض اهل العلم، ولكن على الحقيقه هذه الاقوال احكم للناس. انت بتقول الناس ايه؟ ان كنت سافر سافر، اذا كان هذا سفر ثاني سفر الايام، اذا كنت انت بتسافر فنفسك كما شئت، هذه اشياء بتبقى غير محدده. فهذا القول مع انني او مخالفه الا انه يعني فيه قوه من حيث تربيه الناس عليه، ولكننا كما نعلم ولدي اننا الاصل في هذه المسائل اننا نتبع به الدليل. هنا يقولون ان كان اكثر من اربعه ايام فانه يتم الصلاه. طيب ما هو الدليل عندهم؟ يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام مكه فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج. فمن أقام أربعة أيام أو أقل مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم، من زاد أتم. هم هنا أصحاب الأقوال الذين يحددون القصر بالأيام يأتون بهذا، يقول يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أتى مكة فمكس لم يزد عن أربعة أيام فقصر. آخرين يقول في تبوك النبي نزل 19 يوما يقصر فيها، فإذا القصر من 19 يوما في فيما أقل. يعني أتوا بمثل هذه الأدلة. نعم. فمن أقام أربعة أيام أو أقل مثل إقامته صلى الله عليه وسلم قصر، ومن زاد أتم. ذكر الإمام أحمد قال أنا أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، يعني وهي معناه ما ذكرنا لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفه وبعدها من 10، يعني هو يعني إيه لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في صبح أيام الربع مكث في مكة إلى يوم التروية، إلى يوم الإيه؟ التروية، وبيكون يوم الإيه؟ مشى في اليوم الثاني صباحا. فما زال يعني لم يزد عن إيه؟ عن أربعة إيه؟ أيام، لأن لو إحنا كنا اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، الأربعة أيام هو مش في الصباح، حتى الصباح مش في إيه؟ في الصباح. أنس لما قال مكثنا كذا، حسب أنس أيضاً لما بعد مكة ذهبوا إلى إيه؟ منى، وبعدها ذهبوا إلى عرفة، وبعدها رجعوا إلى مزدلفة، وبعدها رجعوا إلى منى، ثم رجعوا إلى مكة، ثم سافروا، فحسب مكة أنس حسب الإيه؟ الأيام كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في كل هذه الايه؟ كل هذه الايه؟ الأيام، لأنها كانت في حكم بترقى من مكان إلى مكان. طيب. ويقصر إن أقام لحاجة بدنية، بدنية الإقامة، فوق أربعة أيام، ولا يجد مكة قتل، أو حبس ظلما أو مطرا، ولو أقام سنين. قال ابن المنذر اجمعوا على ان المسافر يقصر ما لم يجمع اقامه. هذا امر اخر في اجماع، وهو انك سافرت بلدا ولا تحاسب، انت لا تدري اتنتهي يوم ولا اثنين ولا خمسه ولا سبعه، لكن والحاجه ايه؟ تمام الحفره. فلا هنا تقصر اجماع، لانك على القول الذي يقول انه سافر فانت مسافر، وعلى القول الذي يقول انه لابد ان تجمع انك سوف يعني تكون متوفي انك سوف اكثر من اربع ايام، فهو ايضا هذا لم يتيقن، هو يظن انه على رجل يوم او يومين، لم يتيقن من ايه؟ من وقت المعلم، هو يقول انا سوف اذهب مثلا واحد منكم يقول انا سوف اذهب الاسكندريه الحاجه، طيب اذهب فيذهب فانت الشهر يعني انت قلت يمكن يومين ثلاثه قلت لي انا كلما ذهبت لقولي بعد اسبوع وفي ورقة انتهت، فانت لم تجمع نية معينة. خلاص الكلام ده هذا هو القول، وكما قلت لكم انا لا اخالف الاقوال هنا الا اذا كانت المسألة يعني ايه. طبعا نحن الاصل في هذا الكتاب ودراستي اننا نتعبد به يعني انت الان مثلا لو مسافر او يوم جمعه او كذا وفي مساله اشكال عليك بترجع لايه؟ الى هذا الكتاب الذي انت درسته. ففي مثل هذه الاشياء لانها هامه ولأن أنك بعد ذلك سوف تجد أدلة تجد أقوال ما يرجح عندك في غير ظني أو عند بعضكم القول الثاني فلا أقول. وحتى عندما تجدوني أتكلم مع ناس أو في فتاوى أو من ذلك وجدتني أخذت قول آخر هذا الذي أنا فيه أو أنا يعني أسير عليه بفضل الله تعالى، وهو أن السفر ليس له مدة وليس له مسافة، ما طالما نسميه سفر هو إيه؟ سفر سواء هو هذا الرجل كان سفر 50 كيلو 70 80 لا يتم سفر فهو صحيح، والإقامة ما لم ينوي إقامة فهو على سفر، يعني سواء سفر في مكان لمكان أن يذهب إلى مكان ثم يرجع مكان تذهب إلى معظم في الأحيان بعض الأحيان يسافر يزور إخوانه في اسكندرية، هو السفر السفر يمكن معهم بعض الأيام ثم يرجع هكذا أسبوع أسبوعين 10 أيام ما يسمى هذا، هو لا أنت اسكندرية تنقص عند بعض الإخوان أسبوع مثلا 10 أيام ماذا يسميه؟ طيب أنا أقول لك أكثر شيء، ما الفرق بين أن يجد الإنسان 4 أيام أو 5 4 أيام أو 4 أيام ونص؟ 4 أيام أحكم أنه سفر و4 أيام ونص أحكم أنه إقامة، ما الفرق بين هذا وذاك؟ ما الفرق أنك تسافر ثم تذهب تنفذ مثلا السبت والأحد والاثنين والثلاثاء كاملة خلاص؟ يعني وقفت السبت صباحا مثلا إلى مثلا طنطا السبت إيه؟ صباحا فمكثت الأحد الاثنين الثلاثاء والأربعاء صباحا سافر، أنا أسمي هذا إيه؟ سفر، ولو سافرت الظهر أو العصر أسميه إقامة، فهمتم؟ طبعا هذا الكلام وإن كان قال عندي كثير من هذا العلم ولذلك لكني ما تجرأت أن أقول هذا الكلام إلا لأن البعض إيه؟ خرج هذا، فأنا أكتب عنه لا أستطيع أن أفرق بين سفرين وسفرين، لأن هذا مكس عندما مكس هذا 3 ساعات زيادة أسميه أنه إيه؟ أقامة، وهذا لما لم يكن 3 ساعات زيادة هذا يسميه أنه إيه؟ سفر، فهذا إن شاء الله يعني هذا قول رجحه بعض أهل العلم. يعني هذه الأيام يقضيها في سفره ويقصر صلاة سيدي يقصر صلاة سيدي ولو كان عنده وقت ليتم القصر يخلنا ولو عندك وقت أكثر من ذلك في منى، نحن في منى ننقص في منى ما عندنا إلا العبادة في منى بننقص، ناقص أنت في مسجد مثل منى 3 أيام أنت ما عندك في منى في الحج ما عندك لا في عمل ولا في شيء، كم تصلي فقط في المسجد أو في المخيم الذي أنت فيه خمس صلاة مع أنك تقوم بعد ذلك تصلي نوافل كما ترى ولكنك تصلي إيه؟ الصلاة، فهذه رخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عادية، وهذه رخصة صدق بها الله عليك، ثم أنت قد يكون عندك بعض أيام وقت وبعض أيام لا، أنت ممكن يكون في جهد أنت في قوة غيرك في السفر عنده إيه؟ بعض، فهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. وإن لم ترد نعم؟ وإن لم ترد ذلك أين أقول؟ أنا أقصر صلاة فيه طيب أعود عن صفر كله ما في شيء مريد، لأني قلت في أول الأمر أن البعض يضحك بعد يبتسم، وهذا السؤال أنت تبتسمون لي هذا لا تنظر إلى أحد، يعني أنا أتكلم معهم أنا أريد أن أبين شيء أولا لا الذي يضحك من هذا السؤال وكأنه يرى أن هذا السؤال ليس وهذا سؤال مهم جدا، يعني الذي يبتسم هذا كان يرى أنه هذا سؤال مهم يعتمد هذا السؤال على حكم القصر، فلو قلنا أن حكم القصر مثلا سنة فنقول إيه مثلا إن خالفت هذا يعني خالفت الأول، لكن لما أقول لك أن حكم القصر واجب فلا يجوز لك أن تسلم، أنت لا تسلم أنت في السفر لا تسلم إلا إذا التبس عليك الأمر هنا في قصر أم لا هنا في حديث على إيه تتر وسوف أتكلم متى يتم الإنسان يعني مثال خامسة الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة، احنا الآن هنتكلم عن المسافر الذي له أن يقصر له أن يقصر، لكن هتقول الحالات لابد فيها أن يتم، لازم منها إذا أراد، لكن في أشياء أخرى ترى. هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر، منها إذا تم المسافر بمقيم فيلزمه الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، ولقول ابن عباس لما سئل عن الإتمام خلف المقيم تلك سنة أبي القاسم. هذا الشيء أول شيء، سنة أبي القاسم يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء نقول أن المسافر الذي يجب عليه القصر هو يعني أو يشعر له القصر على حسب الأقوال، إذا أذن الأذان هو مثلا أنت مكان كما قلنا مع عشماني في الإسكندرية خذوه، فأذن الإيه؟ الأذان يجب عليك أن تلبي حتى لو كنت مسافرا، يجب عليك أن تلبي حتى لو كنت إيه؟ مسافرا، الأذان أذن فتنزل الصلاة. طب أتم لا أتم تتم لماذا؟ لأن الإمام إيه؟ سبب إيه؟ يتم ويقيم، وإنما جعل الإمام يتم به، أنا عندما أقول يجب عليك أن تنزل لأن صلاة الجماعة إيه؟ واجب. طيب أما إن كنت في مكان بعيد أو كنت جماعة في مكان تصلي معك تصلي معك وصليت أنت أو صديقك وكان مسافرا يقصر الصلاة، والذين هم مقيمون يتمون خلفكم، يعني أنا مسافر وأنتم مقيمون، فأنا أصلي الظهر ركعتين وأسلم وأنتم إيه؟ تتموا إيه؟ الصلاة. طيب هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا اعتبر أن يشك فيه هل هو مسافر أم مقيم، فإذا دخل بالصلاة خلف إمام ولا يدري هو مسافر أم مقيم كأن يكون في مطار رحل، فإنه يلزمه الإتمام لأن القصر لابد له من نية جازمة، أما مع التردد فإنه يتم. هذا شيء آخر، أنت تقصر الصلاة ثم نزلت، فالموجود في المسجد هذا أو موجود في المخيم أنت فيه لا تدري هو مقيم أم إيه مسافر، تنوي الإقامة، تنوي الإتمام، تنوي إيه الإتمام، لأنك لكي تقصر في الصلاة لابد وأن تعزم في بدء الصلاة أنك سوف إيه تقصر، تكون نيتك إيه شديدة يعني متيقنة، فإن في تردد هل هذا مقيم أو مسافر ماذا تفعل؟ ايه انكسر نقول انك انت ثم المسافر الامام فصل في الايه صلاة تتم يعني عند يسلم تتم. طيب اذا ذكر صلاة حضر في السفر كرجل مسافر وفي اثناء سفره تذكر انه صلى الظهر في بلده بغير وضوء او تذكر صلاة فائتة في الحضر، هنا يلزمه ان يصليها تامة لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها، يعني يصليها كما هي، ولان هذه الصلاة لازمته تامة فيجب عليه قضاؤها تامة. هذا رجل اخر كان مسافر وهو في السفر تذكر انه لم يصلي الظهر قبل ان يسافر واصبح العشاء بالليل، انه لم يصلي الظهر ماذا فعل؟ صلي الظهر قصر ان يتم يتم لان هو تركها ايه التي فاتته ايه كانت تامه، من نام عن صلاه او نسيها فليصليها. يعني نظرت كيف يكون الاستدلال، كيف اين الاستدلال هنا؟ من نام عن صلاه او نسيها فليصليها، كلمه فليصليها اي يصلي الصلاه التي ايه نام عنها وفاتها كما هي كما هي، مفهوم يا اخوانا؟ نعم إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها، أين كتابك؟ ها؟ ما عندك كتاب؟ ما عندك كتاب؟ يعني لا أخذ؟ في من أخذ لم يأخذ أيضا؟ في من لم يأخذ؟ لم عندك كتاب؟ طيب ذكرني من يذكرني؟ أي من يذكرني بعد كده أني أي أصول فقه؟ يعني أقول لك كم يشترى من هذا المسافر؟ طيب إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها، كأن يصلي المسافر خلف مقيم فيلزمه في هذه الحالة إتمام إذا فسدت عليه هذه الصلاة ثم أعادها لزمه أعادتها تامة لأنها أعادت صلاة واجبة الإتمام. طبعا أنا هنا أريد منك يعني هذه مسائل كثيرة، ولكن أنت افهم القاعدة فيها وهي إيه؟ أن من وجبت عليه صلاة بعينها ولم يصليها فعليه ان ايه يصليها بايه لعنيه. فهذا الرجل كنا قبل ذلك فيه تغفر صلاه ايه صلاه الظهر وهو كان في بادي يعني صلاه كامله ذكر اثناء ايه السفر. فنقول له انت ذكرتها هي فاتت الظهر نعم وانت في بلادك نعم طب انت فاتت بالتم نعم يبقى انت تصليها ايه تامه وتسموها فين في السفر. الرجل الاخر صلى خلف امامي صلى خلف ايه امامي وهو في الصلاه هيتم يبقى ورا خلف الامام فبدل الصلاه فخرج اخرج به حمد فخرج ودخل توضا ثم ذلك رجل الجماعه ايه انتهت وصفوا عند ايه الصلاه واصر مصلي. هنا لو كان دخل المسجد وكان المصلي في ابالي الامر لصلاها ايه كثرا. هو لو كان في بادئ الامر مسافر ودخل المسجد وكان مفرده فلا يصليها ايه كثرا لانه لو يكثر. لكنه لما فسدت منه الصلاه هو الان بيعيد ايه بيعيد الصلاه فكما اعادها فيعيدها لتتم. ركز بركز معايا الان قلنا من وجبت عليه صلاه بعينها فيصليها حتى لو كان بعد ايه بعد ان وجبت عليه. فقلنا هذا الرجل ركز معي محمد هذا الرجل كان يصلي خلف امام والامام هذا كان صلاتين هو يصلي خلفه صلاه ايه تام ولكنه فسدت صلاته فسدت ايه صلاته فدخل يتوضا وخرج وجدهم قد صلوا فهو الان سوف يصلي يعيد ايه يعيد الصلاه اللي هي في ايه تمام او مثلا اصلاها مثلا معي عليك انه لم يكن متوضئا المهم سوف يعيد ايه يعيد ايه الصلاه اي شيء المهم انه مشروع له الان ان يعيد ايه يعيد الصلاه. فالان هو سوف يعيد الصلاه التامه يعيدها ايه تامه لانه ايه لانها شرط حقيقي ايه تام يعيدها ايه تام. هذا لو كان في بني الامر دخل مفرده لكل ما يصليها ايه قصرا مفهوم. هل طيب انا اقول لك اثناء الكلام اذا ذكر صلاه حضر في السفر اذا ذكر صلاه حضر في السفر كرجل مسافر وفي اثناء هذا قلنا هذا خلاص قلنا هذا نعم. واذا نوى المسافر اقامه مطلقه او اتقانها هذا سؤال كبير سؤال كبير يا استاذ تريك. واذا نوى المسافر اقامه مطلقه او اتقانها اذا نوى المسافر اقامه مطلقه في سفر اليه دون ان يقيم ذلك الزمن المعين او عمل معين وكذلك اذا نوى اتخاذ هذه البلد وطنا له فانه يلزمه اتمام الصلاه لانه قد انقطع حكم السفر في حقه فاذا قيد السفر بزمن معين ينتهي او عمل ينقضي فانه مسافر يخسر. نعم. اذن لصلاه العصر في القاهره وانا في السياره مسافر الى اسكندريه ثم في وسط الطريق وقف الطائر وما زال وقت العصر حاضرا فهل اتم باعتبار وقتها ام اقصر باعتبار لا القصر يا اخوانا القصر قصر الصلاه بيبدا من مواظبه العمره يعني انت في بدء اهو ادي القاهره يبدا القصر عندما تغادر ايه عمران البلد يعني تخرج من بره القاهره يعني كما مثلا هنا في القاهره بيبدا يخرج مثلا من الجيزه يدخل الصحراوي او يدخل الذراع اذا دخل الشبرا فهذا يبدا القصر عندما تغادر عمران الايه البلد والجمع قبل ان تغادر حتى يعني انت تتكلم على الجمع يشرع الجمع للمسافر وقبل ان ايه ان يغادر ويشرع له القصر بعد مفارقه الايه عمران الايه البلد. انما اذن العصر هو هنا المقصود ليس يكثر لكن عندما في وسط الطريق ويريد ان يصلي هنا العصر يصلي قصرا هو هو يعني هو هو هو الأذان يعني هو الآن يعني هو أنت في الصلاة هو ما حاله الآن حاله اللي هو إيه مثال بل أكثر من ذلك هو له أن يعني هو لو هيصلي ما صلى الظهر سوف يجمع إيه الظهر العصر في الطريق أو عندما يجمع ما خسر نعم طيب ثانيا الجمع بين الصلاتين وفي مثال المسألة الأولى في مشروعية الجمع بين الصلاتين ومن يباح له ذلك الجمع يعني كم عن الجمع يباح السفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر العصر والمغرب والعشاء في وقت أحدهما لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليها جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء وسواء أكان سائرا أم نازلا طيب ما معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا أن المسافر يشرع له إيه؟ الجمع المسافر يشرع له إيه؟ الجمع كيف يشرع له الجمع؟ إذا هو أراد السفر وهتكلم عن الظهر والعصر لأنهم يجمعان مع نسميه الظهران يسمى إيه؟ الظهران وعلى عرف هكذا إذا تكلموا عن شيئين ممكن يطلقوا إيه؟ اسم أحدهما كالعمرين من العمرين؟ من العمرين؟ أبو بكر وإيه؟ العمر و كما قلنا هنا إيه؟ الظهرين خلاص؟ أو العشاءين الظهرين هو الظهر والإيه؟ والعصر والعشاءين المغرب والإيه؟ والعشاء المهم يعني هنا هذا الرجل وجد نفسه سبب الثانية ظهرة أو العشاء ظهرة هل كان القطار أو العشاء ظهرة والظهر يؤدي الساعة 10 إلى 3 مثلا فهنا في هذه الحالة 10 إلى 3 وهو سوف يصلي في هذه الحالة له أن يجمع الظهر والإيه والعصر له أن يجمع الظهر والإيه في بلد هنا ولكنه يجمعهما جمع قصر ولا يتم يتم ولا قصر قصر يتم طيب أنت تقول قصر لماذا وأين مسافر وما زال بلد الآن سوف يسافر الساعة السادسة ظهرا يركب القطار الثانية ظهرا أو العشاء ظهرا هو أين في بلد الآن وسوف يركب القطار الساعة العشاء ظهرا وأذن الظهر الساعة 10 إلى 3 وأذن الظهر الساعة 10 إلى 3 فهو قبل أن يركب القطار سوف يشمع له أن يجمع الظهر والعصر يجمعهما قصرا ولا يتم احنا قلنا متى التصفي يبدا التصفي عند مغادرة او رأس عمراء هو مغادرة داخل ايه داخل البلد يبقى اذا هو يجمعهم ايه ها يتم طبعا ما فهمت لكن القطار ما ركب القطار ما ركب القطار في البلد هو هنا انت بتجمعنا هنا وصبت سبب الساعة واحدة الظهر وأذن ايه الظهر فأنت تصلي فنقول لك صلي اجمع الظهر والعصر وتم الصلاتين الظهر والايه والعصر ثم اترك القطار واذا سافرت وصلت الى بلدك بلد المسافر فيه حتى لو لم يؤذن العصر يعني واحد مثلا مسافر الى مثلا نوفيل وسوف يركب القطار الساعه 10:30 فذهب الى القطار الساعة 10:30 فأذن الظهر فين؟ في محطة الايه؟ في القطار في محطة ما زال داخل القاهرة ما زال ان هو داخل ايه؟ داخل القاهرة أذن الايه؟ للظهر يجمع الظهر والايه؟ العصر ويتمهما ثم ركب القطار 10:30 وصل المنوفية 2:30 أصلاً المنوفية ينقص يؤذن العصر ليس يصل لأنه جمع الظهر والإيه؟ والعصر يعني ليس له علاقة هل سوف يذهب يصل إلى البلد الذي سوف يسافر إليها قبل الفرد ولا بعده هذه ليس لها إيه؟ علاقة نقول لو أنه سافر بعد الأذان الظهر فإنه يجمع الظهر والإيه؟ والعصر جمع إيه؟ تقديم جمعه إيه؟ يسميه جمع تقديم لأنه سوف يقدم العصر عن موعده عن وقته مفهوم؟ يجمع الظهر والعصر جمع تقديم ويسافر لو أن الإنسان هذا سوف يسافر الساعة 11:30 الظهر بيأذن بعد ذلك، فهنا يسافر كما إيه؟ يسافر. وإذا وصل البلد هناك حتى لو وصل العصر له أن يشمع الظهر عصر جمع إيه؟ تأخير، لأنه أخر الظهر عن إيه؟ عن معرفة. فهمت من هذا القول؟ مفهوم هذا الآن؟ نعم. تفضل. نعم. معنى ذلك يشعر أنه الجمع بين الصلاتين بمجرد أخذ نية السفر يعني؟ نعم. لو هو عقد النية السفر يشعر أنه الجمع. وعقد النية الذي نتكلم فيه أنه رأس نوى أنه سوف يسافر. نوى أنه إيه؟ سوف يسافر الآن. ليس النية أن أنا أريد أن أسافر. إنما أنا لي حوالي بتاع مثلا ما يقرب من شهر من أسبوعين أريد أن أسافر. وممكن أنفس لمدة 7 أشهر ممكن لا أسافر. أنا لا أتكلم عن النية، أنا لا أتكلم عن النية إن هو يريد أن يسافر، أتكلم عن إنه عدم وحاجة في القطار أو خلاص هو إيه اللي سوف يذهب السيارة يركبها، يعني الأمر أصبح إيه في حكم اللي هو يسافر انتهى. ليس ناوي يسافر متى يسافر، لا ناوي خلاص وقرر الوقت. وعندما قرر الوقت ننظر بقى اذا كان سوف يسافر قبل الفرض قبل الظهر يجمع الظهر العصر جمع تاخير في البلد الذي سوف يسافر اليه، ان كان سوف يسافر بعد الفرض الظهر يجمع الظهر العصر جمع ايه تقديم وهكذا. فهمتم؟ طيب سواء كان سائرا ام نازلا، مسائل السائر والنازل هذا كما قلت لكم ان الفقهاء مصطلحات معينه في كل بلد. سائر ونازل، المسافر عندنا كل مسافر، المسافر سائر، المسافر نازل. السائر يعني راكب، راكب ايه؟ راكب الدابه، راكب السياره، راكب الطائره، هذا يسميه سائر. ونازل يعني نزل وصل البلد او اي بلد. هو في السفر نزل خلاص كمان، ليس السفر، وصل الى المكان الذي يريده او يعني في الطريق نزل ايه؟ فتره من الزمن في هذا المكان، هذا كله اسمه ايه؟ نازل. خذوا بالكم يشرع الجمع سواء كان سائرا او ايه؟ نازلا. والافضل ان الا يجمع ان كان نازلا. بمعنى ركز معي انا اعطيكم مثال تركزوا معي جدا جدا وتكتبوه ولا اتكلم فيه، لان هذا المثال سوف اوضح لحضراتكم الان مساله السفر جيدا. ارجو الكتابه سواء من الرجال او النساء. اتكلم معه. لو ان رجلا سوف يسافر، انا يعني احكي لكم قصه رجل يسافر لانه سوف يعني ايه يعني تعدد حالات معينه وانتم تقولون ماذا يفعل فيها. رجلا سوف يسافر الساعه 11:00 صباحا، هل هذا يسمع شيئا؟ ها؟ هيسافر 11:00 جماعة صباحا، 11:00، هل هذا في عنده حق لا حق في الجمع؟ لا. نفوت الجمع الثاني، ما عندك أي درس؟ ما عندك؟ نفوت المفروض الطالب يعني يأتي يدخل معه كشكول أو معه كراس، معه ورق حتى يكتب فيه. يمني الورق هذا تكتب فيه وقت إقرار غير. ورقة. طيب أقول عندما سافر 11:00 صباحا أين كتابك صباحا؟ أين كتابك أنت يا شيخ؟ أين باشا؟ طيب واحد سافر 11:00 صباحا هل هذا عليه جمع؟ ها سؤال يجمع الله فضل مين هيسافر حاليك عشر فراحة هل هذا يجمع الله قبل أن يسافر؟ لا احنا تفعل هائل ليس لا يجمع لأنه لا يشعر له الجمع إلا إذا كان سيسافر بعد الايه؟ بعد الظهر خلاص؟ طيب رجل سافر بتاع حاليك عشر صباحا إلى مثلا الأقصر أو مثلا الأقصر بعيد نشوف هذا الطريقات إلى مثلا ماذا؟ إلى الإسماعيلية إلى الإسماعيلية ووصل هناك الساعة الثانية ظهر هذا ماذا يفعل؟ عندما يصل نعم خطر هذا صح السؤال إذا وصلت الثانية ظهر ماذا يفعل؟ يدخل مطعم؟ يأكل مطعم يأكل أنا أتكلم الصلاة لا يجمع يقول لا يجمع لأنه وصل الثانية ظهر خطر قل يا شيخ قل أنت قلت ماذا قلت؟ طيب فقط هذا الان فقط ممكن يفعل شيء اخر ما تقول يا شيخ ولا ياخذ الكلام ما الذي ممكن ان يفعله ممكن يؤخر حتى صلاه العصر ويجمع ويوصل طيب تفضل يا صاحبي جمع التاخير تاخير جمع يجمع بين الظهر والعصر جمع التاخير تاخير تاخير جمع التقديم جمع التقديم تاخير خلي عندك تاخير في نفسك ايوه الثاني الظهر اللي انت تاخير ده انت اتاخرت اليوم ها كل نعم ها بس يصلي الظهر في وقته قصرا ليش ليه له حاله اخرى يا اخوانا هو اذا وصل الاسماعيليه الساعه 2 الظهر ما في التاخير هذا لو طلب لو الصلاه لو الفرض اتاخرت عن وقت اصليها يعني متى تكون جمع تاخير عندما يصلي الفرضين ويكون فيهم فرض خرج وقته هو وصل الساعة كام يا صلاح؟ الثانية هذه العصر هذه إذا صلى في هذا الوقت هل هو في فرض راح منه؟ الظهر ما زال فيه قائما الظهر ما زال إلى العصر لا نقول تأخير إلا إذا كان الفرض انتهى وقته طيب خليك معانا وصل الساعة كام؟ الثانية ظهرا فلو هنا اولا الثانية ظهرا انا كنت الثانية ظهرا كده مره 12 15 ها 12 ظهرا طيب خلاص الثانية ظهرا عادتها الثانية عشرة في الحكم كالثانية سواء الثانية عشرة او الثانية نفس الحكم المهم يعني وصل الثانية ظهرا فهذا له اولا أن يصلي الظهر قصرا لما يصلي الظهر قصرا لأنه في سفر ثانيا له أن يجمع بين الظهر والعصر لما لأنه في السفر وإذا جمع بين الظهر والعصر يجمعه قصرا لما لأنه في السفر فيح ونازل لكن والأفضل له أن يجمع لكن يجوز له أن يجمع النازل اللي هو مسافر ووصل البلد الأفضل له أن لا يجمع ولكن يجمع لو لحاجة تعبان يبقى ينام عنده شغل له ذلك ما عنده شيء له أن يجمع بس الأفضل أن يجمع يبقى الأول حالة له أن يقصر الظهر الحالة الثانية أن يجمع بين الظهر والإيه العصر من يكون الحالة الثالثة في حالة ثالثة كمان له ها أن يؤخر الظهر ويجمعها مع الايه مع العصر جمع الايه تأخير طب واحد يكون يؤخر نعم لأن المسافر مخير بين جمع التقديم وجمع الايه التأخير ما تيسر له المسافر مخير بين جمع التأخير وجمع التقديم ويفعل ما يفعل ذلك فهمتوا يا اخوان؟ حاضر. فهمتوا؟ طيب ركز معايا، انا اعطيك الامثله كلها ثم اسال. طيب وهو في اسماعيليه بعد ان صلى الظهر قصرا فقط، صلى ايه الظهر ايه قصرا فقط، اذن العصر ماذا يفعل؟ اذن العصر ماذا يفعل؟ طب لو كانت امرأة يبقى المرأة ما عندها النساء ما عندهن مسألة الجماعة، تصلي قصر وتجمع كما تريد لأنها ما عندها مسألة ايه الجماعة. طيب ثم أذن للمغرب وهو ما زال في الإسماعيلية ماذا يفعل؟ أذن للمغرب، لا يعني افعل افعل افعل أذن للمغرب وهو ما زال في الإسماعيلية ماذا يفعل؟ ها يا ابني ما في ناس ما في تجاوب اسماعيل انت رايم؟ لا طيب يا كل يا تمام ممكن يجمع جمع تقديم، ممكن يجمع جمع تقديم كم وكم؟ ولا نخرج ولا انشاء ولا يخسر كم وكم؟ يعني جمع ثلاثة وكم؟ ثلاثة واثنين ثلاثة واثنين نعم يفعل ذلك، يصلي خلف الإمام ثلاثة ثم يصلي ركعتين العشاء. طيب وماذا أقول وماذا هذا نعم يفعل ماذا أيضا؟ ها قل أنت ها أما أنت تفعل ذلك أقول لك ماذا يفعل أيضا تقول ما هو؟ نعم قد يتم عليه يتم؟ نعم لما يتم؟ يتم لما يتم؟ لأنه يصلي خلف الإمام ما وصل الإمام خلف الإمام نعم العشاء يفعل ماذا؟ كيف يتم يعني فهمني كيف يكون مثال الآن صلى الله عليه وسلم خلف الإمام وصلى معه ثم أراد أن يجمع معه معه العشاء كيف يتم؟ يتم أربع ركعات. كيف؟ لما يتم أربع ركعات؟ لأنه نازل يفتح الأرض يعني أربع معاه عنده أحكام لا يعني نازل يعني هو مش هو الآن في السفر هو ما زال نازلا في الاسماعيلية لا في الاسماعيلية طيب هو الاسماعيلية سفر ام لا؟ الاسماعيلية طمارة سفر ام لا؟ طب ليه ما تكون يتم لنا؟ هل هذا هل هو خلف الامام؟ احنا كنا متى يتم المسافر؟ هل هو خلف الامام؟ هل تذكر فائتة؟ هل اعاد صلاة؟ ليه ما تكون يتم؟ هو الان يصلي المغرب ويصلي عشاء قصر ليه ما يتم العشاء؟ رد عليه أن تكون يتم العشاء، ما الذي يجعله يتم العشاء؟ لابد أن تكون سببا، تقول مثلا لو كان إمامه مثلا مريض، والإمام ممكن الإمام لو كان الإنسان يكون مريض وفي بلده حتى له أن يجمع يجمع ثمن، لكن هذا يصلي بفرض العشاء، فلو هنا يقصر، هنا إيه؟ يقصر، هل له هل في حالة أخرى؟ ها؟ ممكن هو اللي يصلي المغرب مع الإمام ويصلي المغرب ومعتمد على الشيء بعدين، هل في حالة أخرى؟ ها؟ يعني يسافر هو انا اقوله الاسماعيلية مقيم ملك اليوم يا تمام تمام هو الان في الاسماعيلية مقيم موجود اقصد موجود في الاسماعيلية ماذا يفعل؟ هنا ايضا اقصد جمع تاخير عندما يترك وعندما وصل الى مكان في وقت العشاء يجمع جمع تاخير. طيب نخش الى يعني اذا اذن العشاء يعني هو له ان يجمع جمع التاخير المغرب على العشاء جمع التاخير طب كيف يصليها؟ انت كيف يصليها؟ قل انت قلت لها جمع التأخير كيف يصليها الآن؟ جمع التأخير كم وكم؟ ثلاثة واثنين ثلاثة واثنين طيب لا أقول يعني أي خلاص. ثم إذا نام واستيقظ الفجر كيف يصلي الفجر؟ يعني ارفع ايدك من الثاني يا ابني انت مش عارف انا وكاني انا يعني ايه عندنا مثل مصر بتنفخ صيده مقطوعه يعني غير مثلا في قربه مقطوعه من الاخر انا بنفخ فيها بس انا في ما فيش ايه ها قول يا ابني سلي الفجر الفجر ليس له تاخير ولا تقديم وليس فيه ايه وليس فيه وليس فيه قصر طيب ثم طبعا انا الاسئله يعني انا انتهى من الاسئله تخليها تسالوه ثم بعد ان صلى الفجر سافر من الاسماعيليه الى اسوان الى ايه اسوان ركب سياره ركب مثلا فضل ان في قطار الاسماعيليه ده باسوان ركب قطار الاسماعيليه وذهب الى ايه اسوان واذا ركب قطار الاسماعيليه ده الى اسوان فانه سوف مثلا القتال يأتي مثلا على نهره مثلا فهو سوف يصل إلى أسوان الساعة السابعة صباحا في اليوم الثاني هو ركب السابعة صباحا سوف يركب يصل إلى السابعة صباحا في ركب اليوم الثاني خلاص ماذا يفعل في الصلوات؟ هو الآن ركب السابعة صباحا ركب السابعة صباحا في القطار وسوف يصل بإذن الله السابعة صباحا في اليوم الثالث أصلا معين ماذا يا فضل؟ هو علينا أيدنا يعني بين الأسر والزور والأسر والمخرب طيب صحيح هنا نحن نقول أن الإنسان يصلي لا يصلي في الطائرة ولا يصلي في السيارة ولا يصلي في القطار لأنه إذا صلى في الطائرة أو السيارة أو القطار لابد أن يترك أركان إما يدخل استقبال القبلة إما يدخل الصيام إما يدخل السجود لكنه لا يصلي في هذه الوسائل والصلاة إلا إذا فات الصلاة يعني مثلا واحد يركب إيه؟ يركب القطار وسوف يصل مثلا يركب الساعة مثلا الثانية وسوف يصل الساعة الرابعة نقول له يعني هو مثلا على سبيل المثال ركب الثانية وصل نقول له لا تصلي في القطار العصر لأنك سوف إيه تنزل قبل المغرب فصلي عندما إيه تنزل حتى تستكمل وتستوفي جميع إيه أركان الصلاة مفهوم؟ طيب هذا هو الآن سوف يصل الساعة السابعة صباحا في اليوم التالي فإذا هو سوف لو لم يصلي في القطار سوف تضيع عليه إيه القطار هنا يصلي في القطار ويحاول ان يتحرى جميع الاركان على حسب اتفاقه فان لم يتقع ركنا تركه ويصلي وفي هذه الحاله يجمع بين الايه بين الظهر العصر وبين الايه مغرب العشاء والفجر يصليها كما ايه كما هي فهمتوا لانه لو نزل السابعه صباحا هياتي الشروق يعني هياخذ ايه هياخذ شرط الفجر مفهوم يا اخوان مفهوم طيب ثم مكث في أسوان ثلاث أيام ماذا يفعل في هذه الأيام؟ يغسل صح يجمع أم لا؟ لا ها يا أخوانا أنا قلت يا أخوانا قلت الأفضل إن هو إيه؟ يباح له الجمع لا سيما لو في حاجة يباح له بص يا أخوانا يباح له الجمع مطلق له أن يجمع وله أن لا يجمع ولكن أفضل إيه؟ أن لا يجمع لما قلنا أفضل أن لا يجمع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في منى وذبح في ثلاث أيام ما كان يجمع فيها كان يغسل فقط طب ولما قلنا أنه يجمع مو له أن يجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مزدلفة وكان نازل أذن جمع بين المغرب والإيه؟ والعشاء فله أن يجمع له أن لا إيه؟ وله لا له, له, له, له أن يجمع له أن لا يجمع هو ما كان عارف النبي صلى الله عليه وسلم وما كان فيها كان نازل جمع بين الظهر والايه والعصر فاذا الانسان له ان يجمع له ان ايه يجمع لكن نقول الافضل يعني كيف يكون سلوكك في السفر عندما يكون في حاجه انا في السفر و يعني مكثت في البيت ولسه الظهر أجعل الظهر العصر أصعب ويبقى الأنام هصعب مثلا بتأذن مثلا فأقول لي أستريح فصعبت فتناولت طعام الغداء ساعة أربعة ثانية ونص هنام لو نمت يبقى أقول لي أستكر بعد نص ساعة كي أنزل أصلي الإيه العصر فإذا أنا أريد أن أنام أستريح هي حاجة هي إيه حاجة فما أخويا النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا ترى إيه أي ترى مفهوم يا أخوان؟ طيب طيب أنا انتهت أسئلة من عنده أسئلة؟ تفضل ايوه احنا غلطنا ان نجمع بين المغرب والعشاء جمع تاخير ومتوقف خلف الامام كيف اريد ما بينهم طيب انا ما اردت ان اوضح هذا لاني خشيت ان يعني يحدث نوع من انواع الايه الارتباك واحد يقول لي سائل يقول لي اذا اراد ان يجمع جمع تاخير بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء كان واحد مثلا في مثال اسماعيليه هو من اسماعيليه الان فقال يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير يدخل خلف إمامه يدخل خلف إيه؟ إمامه وينوي صلاة الإيه؟ هو الإمام يصلي العشاء هو ينوي صلاة الإيه؟ المغرب وينتهي صلاة الإيه؟ المغرب فإذا يعني صلى الإمام ثلاثة عصر وقام هو إليه للرابعة ينوي مفارقة الإيه؟ الإمام ينوي مفارقة الإيه؟ الإمام ينوي مفارقة الإمام ويسلم بعد انتهاء صلاة الإيه؟ المغرب خلاص؟ ينوي مفارقة ويسلم ما هو سلم هو على راسه يعني من ذلك الله على راسه هو كان جاهل ينوي مفارقة ويسلم خلاص؟ هو الإمام قام للرابعة في العشاء وهو جلس في الإيه؟ في الثالثة ولو مفرق الإمام وسلم عن يمين وإيه؟ ويسار. طيب ثم يقوم خلف الإيه؟ الإمام. الإمام يصلي ماذا؟ العشاء. الإمام متم ولا مسافر؟ متم. ينوي العشاء إيه؟ تام. ينوي العشاء إيه؟ تام. وإذا انتهى الإمام من العشاء ينظر هو عليه كركعة أو يلتزم ثلاث ركعات أو أربعة. نعم هذا ثلاث ركعات. إذا لم يدرك معه يعني إمام الركعة الأخيرة. ما هو هنا إحنا نكون عندنا قاعدة. ولا أريد أن لو أنا ممكن نكتب 5000 سؤال على هذه القاعدة، فما أنت إذا صلى خلف الإمام يتم. أنت أول خلف الإمام يتم، إذا صلى المصلي يقصر، رغم أن هو قرأ التحية على أمامه كده وإمام خلص، خلاص يقوم هو صلي العشاء إيه؟ تقصر. المسافر الذي له ان يقصر اذا صلى خلف الامام متم متم واذا صلى مفردا او مع جماعه يقصرون يقصر. لا يحدث من الكتب اذا صلى خلف الامام يقصر طب خلف بلجيكي يقصر طب ليس من هو لا ينسيك هذا هل هذا يتم ام ايه؟ يقصر فلو كان يتم يتم خلفه يقصر ايه؟ خلفه كما هو مشروع له خلص. حيت عندي سؤال اخر تفضل شرط أن يدرك الإمام يعني هو شرط أن يدرك الإمام يعني هو شرط أن يدرك الإمام يعني هو شرط أن يدرك الإمام يعني هو شرط أن يدرك الإمام يعني هو شرط أن يدرك الإمام يعني هو شرط أن يدرك الإمام يعني هو شرط أن يدرك الإمام يعني هو شرط أن يدرك الإمام يعني هو شرط أن يدرك الإمام يعني هو شرط أن يدرك الإمام يعني هو شرط أن يدرك الإمام يعني هو شرط كثير من الأحيان تدخل خلف الإمام لا تدري هو في أي ركعة ممكن تدخل تجده في إيه؟ في التشهد الأخير خلاص أنت تتم على حسب ما أنت فيه ها؟ في حد عنده سؤال آخر؟ تفضل. يعني أنا لما كنت أمشي في الإسكندرية أنت أسكن في الإسكندرية؟ لما كنت أسافر هناك أنا وزميلي وصلنا هناك في صلاة المغرب نعم وصلينا المغرب أنا قلت له نقصر نقصر الإثار ونجمع بين الإثار والمغرب نعم لا هذا لا يجوز في هذا حصل بينه وبين الخلاف ثم أنا صليت فكان يعني نفس الصلاة وأنت بعيد أشاركتم على بعض أشاركتم على بعض ليه يعني كنت تكون مع بعض ما في خلاف ما سؤالك يا ابن يونان ما سؤالك هذا المثالية هذا كان مع المتابعية ولا الشافعية ما هذا حجة يتكلم عن صديقه قال هذا هذا صديقه هذا أنا أعرف من هذا هو الحق هل بتقصير القصد أم الذي كلاهما الحق الذي يريد أن يجمع بين المغرب والعشاء يعني صلاة المغرب معا وتريد أن تجمع أنت في السفر لك أن تجمع مع المغرب والعشاء رجعتيك هذا صحيح هو أصلى الإساءة أربعة خلف الإمام لا ليس خلف الإمام نعم في المسجد إذا معتوم جمعتم من المغرب والعشاء أنت جمعت من المغرب والعشاء صلينا المغرب ثم قمنا للإساءة نقول نسجد خفاً أخير أربعة هل أنت العصار أنت عصار ولكن خذ بالك لو أنت تفهم شيئا هذا كلما يكتب الإنسان علم يفهم قد يكون دليلك هذا أنا لا أنا يعني بصفر عن منه قد يكون دليلك هذا طالب علم ويرى أنه سوف يمكث الإسكندرية أكثر من أربعة أيام وأنه في هذه الحالة عليه أن إيه يتم فهو كده على حق على مذهبه نحن ما وصلنا إلى مكان الذي نمشي نحن وصلنا إلى إسكندرية ولكن ما وصلنا إلى المسجد الذي نمشي لا مش خير الإشكال هو خلاص هو يعني أنتم في الطريق في الطريق في الطريق ولكن دخلنا في الإسكندرية دخلنا ولكن ما وصلنا إلى مكان الذي مش خير يا أخي أنت دخلتم في الإسكندرية طيب خلاص أنتم بعدما دخلتم في الإسكندرية نويتم ماذا كنتم تنقصون قدر كم يوم طيب يبقى هو على حسب إيه على حسب على حسب هذا الايه هذا ولهذا انا اقول لكم مع اني ارى ان السفر كما قلت لكم ولكن مساله الاربع ايام هذه تخذ من هذا يعني لان بعض الناس لا يفهمون ذلك جيدا اقول كلاكما على صواب على مثال طيب في حد عنده سؤال اخر تفضل يعني ما الذي يعني يسافر دائما يعني تكون مثلا سفله جدار او كذا او مثلا اسبوع يسافر مرتين او ثلاث يشمل يقصد دائما من يسافر دائما يقصد يقصد اما الثالث يعني يقصد دائما هذا يا اخوانا هذه مشكله انت السائق هذا على الطريق دائما خلاص يقصد ثم في الطريق او في البلد الذي سافر اليها يقصد اذا وصل الى البلد الذي فيه زوجته في دولته وأمنه هنا إيه؟ حتى لو لم يتم في المرة إلى فرد واحد هذا مشكلة هذا مشكلة حتى لو جمعه في السفر هو في الطريق هو رجع أم جمع بين المغرب والعشاء خلاص لا يطلع عشاء في بلد أمره يطير طيب أظن هذا أخيرا فهمتم الأسئلة هذه مهمة جدا في شيء آخر ممكن نتخيل أيضا الجمع القصر لا يكون إلا في إيه؟ في السفر أما الجمع فممكن يتم يجمع في السفر أو في الحضر في السفر قلنا لما يكون سفر في الحضر قلنا لما يكون سفر يسافر أذن عليه الظهر وهو في إيه؟ في بلده قلنا له أن إيه؟ يجمع الظهر مع العصر ويتم صح شلون كده؟ ها؟ طيب كذلك لو كان مريضا لو كان إيه؟ مريضا وهذا أمر يعني كثير ما أقوله للناس لسيما المرضى لما يكون مريض الإنسان فإنه يجمع بين الإيه الظهرين والعشاء والعشرين يجمع الظهر العصر والمغرب إذا كان مريضا في كذلك لو في مطر أو خوف له أن يجمع اقرأ معه فسأل أقرأ هذه من التخلصية ثم أسأل أعمل أول من يسأل وتوالى كان سيارة النازل لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصة إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع منها وقد كان نازلا ويباح الجمع للمقيم المريض يلحقه بتركيه مشقة لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر أين التبرك؟ أين التبرك؟ طيب بص يا إخوان أنا أقول لكم شيء جيد جدا من لم يأتي بكتابي سوف أخبره أنه يأتي بكتابي رفيق زميلي أقول له كما أنت محتاج إليه تأتي بكتابي فأعطيه سلام زي ليس هذه مشكلة هنا هو عنده عصر الكلام عموما الذي عنده كتاب ولم يأتي به نأخذ منه لو لا يريد زي متفقين يا أخوانا متفقين في حد عنده اعتراض؟ كمان ليه ما اخذ رايكم الان؟ كما هذا قرار ليه ما اخذ رايكم؟ لان هذا اصبح ملككم اصبح الكتاب ملككم فلا يحق لي ان اخذه منك هكذا الا برضا منك اذا اتفق انا اقول لكم موافقين ام لا؟ لاني لا يريد ان اخذ من هذا كتابي أخذ منه كتابه هكذا لا يجوز لي أن أقع على نعم طيب نعم ويباح الجمع المقيم للمقيم مريض الحق بسبب في مشقة نعم النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة المدينة هي بلد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر ما الذي يتلقى المرض المرض والسفر هو في المدينة يبقى يتلقى ايه المرض طب ممكن واحد يقول طب ممكن السفر اللي هو يقصد ذلك سفر يسافر في الرواية من غير خوف ولا سفر يعني من غير خوف ولا سفر ولا ايه ولا مطر ما الذي يتلقى المرض فلم يبقى الا عضو المرض ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحارة بالجمع بين الصلاتين والاستحارة نوع من المرض وكيل ابن عباس في الحديث الماضي لما فعل ذلك قال كي لا يحرش أمته لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر ولا من غير خوف ولا سفر فكيل ابن عباس لما فعل ذلك قال يريد أن لا يحرش أمته بص يا أخوانا ساعات واحد يكون مريض ربنا يعافيكم جميعا ومثلا إيه بياخذ حقن مثلا أمس هذا أشياء مسكنة مضاد حيوي مثل هذا وهو بعد أن يأخذ الحقن يقول أن ينام فلو نام لن يستيقظ وأوقظوه في الفرد الذي لكي يقوم الصلاة في حرج عليه وشقة فهنا إيه؟ هنا يجمع كذلك بعض الناس بيكون عنده مشكلة في الوضوء مشقة في الوضوء يجمع بعض الناس عندهم سلس دول ولهذا السلس الدول نقول له يجمع والمستحارة تجمع لأن كل هذا فيه إيه؟ فيه مشقة عليه نعم يجمع سطر في المرض نعم كان؟ نعم نعم انفرض يحرج الحرج هذا يعني يدعهم في مشقة ما انت في ساعات تجد مشقة ولكن بتفعلها بتجد في نفسك حرج يعني صعوبة فاهم؟ يجمع متم ولا يقصر يا اخواننا لا حول ولا قوة الا بالله متم ولا يقصر صح طيب نعم فماذا يلحق الانسان مشقة وحرج بترك الجمع جاد له الجمع مريضا كان معذورا بغير المرض مقيما كان مسافرا فمن الاعضاء التي تبيح الجمع ايضا على غير السفر والمرض المطر الكثير الذي يريد الثياب ويلحق المكلف بسبب مشقة المكلف يعني واحد مثلا في مطر شديد وفي وقت الظهر او وقت المغرب واكيد مصلي مثلا مع الظهر في الجماعه والمطر شديد جدا ويريد الثياب في الشارع فاتاك الظهر نشبع بين الظهر والايه؟ والعصر ليه؟ عشان في مشقه يريد ايه؟ مشقه مفهوم؟ الوحل توطيه فذلك اذا كان يشق على النبي بسبب المشي في وحل توطيه ما مطر شديد نفرض ما فيش مطر المطر كان في الليل واصبح في وحل شديد او كان في الصباح والوحل اصبح شيء الوحل التين عارفين التين؟ بقى شديد لكي تاتي في مشقه فخلاص الامام ايه؟ يجمع بين ظهر العصر او يجمع بين المغرب والعشاء حتى لا يرجع الناس مره ايه؟ اخرى نعم الريح الشديده البارده التي تخرج عن العاده وغير ذلك من اعضاء تلحق بالمكلف مشقه اذا ترك الجمع معها اي مشقه ريح شديده بارده جدا واذا نزلوا المغرب وسوف ينزل العشاء لا صلي المغرب يلا واجمع المغرب والعشاء وروح لان اذا ترجع لبيتك نام ذاكر افعل ما تريد هذه كلها ايه؟ الدين يسر الدين يسر يا اخوانا انت الدين هذا ديننا دين عظيم جدا تجد يعني يكفي هذه القاعده اذا دخل الامر اتسع اذا دخل الامر دخل اتسع يعني خلاص انا لا استطيع حاول ان تقف لا استطيع اقف بس اجلس انا تعبان اجمع هنا فرح الامر يسير جدا الحمد لله رب العالمين نعم طب قبل ما اجمع انا انتهي من اخر شيء في هذه المسألة الثانية في حد الجمع المشروع وحد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر وما في حكمه وكان الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه فيجوز بين العشاءين والظهرين لحديث ابن عباس قبل قليل قد قاله ابو بكر وعمر وعثمان ولان العلم من الجمع بين العشاءين يريد المشقه وهي في الظهرين انا استوى في بعض الاحاديث يعني روايه الحديث يعني سواء الحديث الوارد في الجمع بين الظهر والعصر فلا نفع لما نقول كده الجمع فقط بين الظهر والعصر، لا الوارد وان كان بين الظهر والعصر كذلك ايه بين المغرب والايه